يقول السائل: هل إذا قرأت حديثا صحيحا ويخالف قول من أقوال الأئمة هل أرد هذا القول بلا بحث ولا؟ لا ترد، لأن يمكن فهمك غير صحيح، وقد يكون الحديث هذا منسوخ بحديث آخر ما وصلت إليه أنت. فهناك آيات وهناك حديث فيها ناسخ ومنسوخ، فأنا وأنت لسنا من العلماء الذين يدركون ذلك، فلا بد أن تسأل من هو خير منك ومن هو أعلم منك. فربما في ظاهره أنه كما فهمت، لكن قد يكون أن الحديث الذي قرأت قد يكون منسوخ، وقد يكون له مفهوم ما فهمته أنت، فلا ترد شيء حتى ترجع إلى العلماء. حسن الله عليكم سلام. يقول: قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم الكافرون والظالمون الفاسقون. يقول: متى يكون كافرا وظالما وفاسقا؟ إذا قدر على الحكم والكتاب والسنة، وفضل الحكم بما يخالف الكتاب والسنة، وهو قادر على أن يحكم الكتاب والسنة راضيا مفضلا ذلك على الكتاب والسنة، فهو كافر وفاسق وظالم. أما المضطر أو المجبر على ذلك فأمره إلى الله. يقول السائل: هل يجوز المعاملة مع شركة تصنع الخمر وتصنع مشروبات أخرى بدون كحول؟ هل يجوز أن يتعامل معها في نشر البيع؟ لا تتعاون مع أهل الباطل على الباطل، لا تتعاون معهم، وإلا فأنت شريك في الإثم ولو كانوا كفار. وأنت مسلم فأنت قد أقررت على نشر الباطل والمحرمات وإذا أتى ونشر في البلاد. يقول: هي لها قسمين، قسم يبيع الخمر قسم يبيع المشروبات، هي تعامل في القسم لا يجوز ولا تخالطهم أبدا أبدا ولا تشتغل عندهم. يقول: سهل النوم قاعدا ينقض الوضوء؟ إيش النوم قاعد؟ إذا كان نوم مستغرق بحيث أنك ما تشعر بنفسك ولا بمن حولك، بحيث لو أحدثت ما تدري، فعليك أن تتوضأ، لأن المقصود ليس النوم، المقصود أن النوم ظنة الحدث. وذلك إذا فقد إنسان شعوره غاب عن نفسه ما يدري، قد يحدث ولا يشعر، فلذلك يتوضأ. يقول السائل أيضا: يقول: هل يجوز المعامل مع شركة لها قسم يذبح تذبح فيه الخنازير وقسم يذبح فيه البقر بالطريقة الشرعية، ورأس المال الشركة؟ يقول: إذا كان بإمكانك واستطعت أن تكون من أهل هذا القسم ليس لك علاقة بالقسم الثاني فلا بأس. أما إذا كان المسألة مخلوطة، ما هي إلا صورة فقط، خنازير تذبح بالحوش والبقر بالحوش الثاني، والماء واحد والطريقة واحدة والمذهب واحد، فنصيحة لك أن تبتعد عنهم والله يغنيك عنهم. يقول السائل: يقول: إني أحبكم في الله ويريد أن يأتي من بلادي للحج أو للعمرة، ولكن يريد أن يخرج جواز سفر غير اسمه واسم أبيه، ما حكم هذا الفعل وما حكم حجه وعمرته؟ وهي لا يجوز أن الإنسان ينتسب إلى غير أبيه، هذا لا يجوز أبدا، وفيه الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه وهو يعرفه. إذا كنت مسلم حقا وتريد الحج والعمرة، فما أعلم أن بلادا إسلامية يمنعون من أراد الحج والعمرة أبدا. كان لك هدف ثاني الله أعلم، ما ندري، لكن لا يجوز أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه، ولا ينبغي للإنسان أن يأتي إلا بطريقة شرعية حتى يكون حجه وعمرته إن شاء الله صحيحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وصلى الله عليه وسلم.